كما جاء بعد الإسلام أن يغيروا هذا الدين. ولو لم يكن الإسلام دين الله لتغيرت معالمه من قديم كما تغيرت معالم الرسالات السابقة، لكنه دين الله المكتوب له الخلود. إنما التطور لما أخذ منحا بعيدا عن القرآن والسنة دخله التغيير ودخله التحريف، وأصبح يشاكل تحريف الرسالات السابقة. بدأ التطور لمدرسة الزهاد الذين اعتزلوا الدنيا واعتزلوا الخلافات واعتزلوا المشاكل والفتن، إلا أنه انضم إليهم من ليس منهم، فانضم تلاميذ للأساتذة، فلم يكن التلاميذ كالأساتذة، ومن يدعو أن التلاميذ كالأساتذة؟ نعم، قد يكون من بين التلاميذ تلاميذ نجباء، لكن واحد اثنين خمسة من بين 40% أو خالف فقط يكون نجباء، إنما لم يكن التلاميذ كالأساتذة. ثم كثرت الهدايا والشكايا لهؤلاء، فطمع فيهم غيرهم ممن لا يصلح أن يسمى أستاذا ولا تلميذا، بل هم مرتبطة وانضموا إلى صفوف المتصوفة في الوقت الذي دخل الزهاد التصوف زهادة في الدنيا ورغبة في الآخرة. دخل المرتزقة التصوف رغبة في الدنيا وزهادة في الآخرة، ثم وجد فريق آخر كان أبعد من المرتزقة عن فرائض الدين، حتى الفرائض لم يلتزم بها، فقط كان كالممثل الذي يتقن دور من يمثل دوره، يعني تزيوا بأزياء المتصوفة فعلوا أفعالهم أو قلدوا حركاتهم، فهؤلاء عرفوا بأهل الرسوم. هذا بخلاف الفلاسفة الذين اندسوا في صفوف المتصوفة من أجل أن يخرجوا على الناس بعد حين بقضايا تهدم الدين باسم الكذب أو باسم الحقيقة، وأنهم من خلال فترة الخلوة التي تمرت سنين عددا استطاعوا أن يقفوا على حقائق وأن تتكشف لهم أمور، فخرجوا على الناس بالفلسفة التي على رأسها وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول. ومن هنا كان المتصوفة أقساما، صوفية الحقائق وصوفية الأرزاق وصوفية الرأس. صوفية الحقائق ليسوا على شكل واحدة، ولكن إليهم ينتمي التصوف وبهم عرف ولهم مناهج ولهم كتب. لكن المرتزقة أو أهل الرأس غثاء عبارة عن ناس يعيشون دورهم مثل الكومباكت مثلا في عالم السينما وينتهي الدور. ده المرتزقة اللي هم بيدخلوا المولد من أجل أن يجدوا الطعام، يدخلوا الخدمة دي فيها نابت ملاك النابت، نفسهم يأكلوا لحمة يدوروا على الخدمة الثانية، ويطلع من الخدمة دي خلص المولد بتاع السيدة يبقى مولد السيد، خلص السيد والسيدة يبقى الرفاع، خلص الرفاع يبقى السيدة فيه، السيدة فيه الروح القنابة العارف بالله ويأخذوها والحقيقة يعني وزارة الأوقاف ما قصر نظمت ليهم المولد أو الموالد على مستوى السنة كاملة بحيث يطلعوا من مولد يدخلوا في مولد. الجماعة اللي ما لهم شغلانة في الدنيا ما يجوع ولا يعطش. الموالد على مدى المصر ما يعني محسوبة ومضبوطة، مش محسوبة في مواليد الأولياء مثلا إنه مولد ابن الحسين رضي الله عن الحسين وبراه مما يفعلون في رجل يبقى معناها الحسين اتولد في رجل، لا ده هي جت في التنسيق كده. مولد السيدة مثلا جاي في ربيع يبقى في ربيع القنابي في جمادة وهكذا. وانت عندك الرجل المنشد تلاقيه حافظ اسامي للناس دي يعدوهم محافظه محافظه من عند سيدي براني عند ليبيا لغايه مصر الجبان الاصفر. ده اللي عندنا احنا بس، ولو كان يعني منشد عالمي بيطلع بره شويه ويجيب الناس اللي بره. فده موضوع الشاهد منه المرتزقه لا قيمه لهم ولا وجه وسع. و أهل الرسوم نفس الحكاية. ورحم الله ابن تيمية لما قال عن أهل الرسم هم كالجاهل يلبس لبس العالم وليس من العلم في شيء. واحد شاف العلماء يتزين بزي معين إما زي الشيخ الأزهري بيلبس العلم والسكولة، إما واحد ثاني بيلبس عمامة شرعية ولبس عباية. فقال ما أعمل فيها كده ويعيش الدور. وطبعا هيلاقي ناس مغفلين كثير يفكرون الشيخ ويدخل البيوت والحكايه زي الدجالين اللي بيقوموا بدور اهل الدين. هو بيدخل على الناس مثل اهل الدين وانه راجل اهل القران وبيعالج بالقران وبينطلي الامر على الناس ويدخل روعه. طيب ايه المطلوب؟ والله مطلوب يعني تشتري لنا ديك يكون لونه ابيض وليه 10 طلع ولا ما ينفعوش 8 ولا 7 لا لازم يكون 10. والان تطلع تدور احدى الجن تعبان وتعب البشر. هذا نوع من الناس اللي بيمتهنوا مهنه الدين زي الدليل. سواء كانوا من المتطوفة أو من غير المتطوفة فدول أهل الرسوم يلبسون لباس أهل العلم وليس من العلم في شيء. وهو يعني لما الرجل التربي اللي قاعد في تراب الغفير وتراب السيد عيسى وتراب ولابس العلم الحمراء وممكن يوحد يتحاته فلساية ولا كفولة وقاعد ويستنى بس الجنازة جاية امتى ويجمعوا بعضهم ما تعرفش يجمعوا بعضهم ازاي ويقعد يقرأ القرآن عجب لما يقرأ سورة القيامة أو سورة الملك أو سورة ياسين وكل واحد نفسه يتقطع الثاني يكمل له ويسمع قرآن عجيب. وهم لابسين لبس أهل العلم أو لبس أهل القرآن. لكن مين يقول ان دول اهل علم او اهل القران او اهل دين؟ فابن تيميه يقول هؤلاء كمن كالشهداء يلبسون لبس العلماء وليسوا اهل علم في شيء. او كالنصف يلبس لباس الشرطه وليس من اهل الشرطه في شيء. كثير ما سمعتوا عن الحوادث بتاعه ناس يمثلوا دور انه رجل حكومه رجل شرطه يوقف واحد في الطريق راكب سيارة خلاص يعني ما شفتش انه ده يعني رجل شرطة صحيح وانه دي لجنة وكلام رغبات انزل اعمل حول هوب تروح واحد واخد العربية وبالسلامة وسايبينه في الصحراء. طلع ما لقيت يلبس لبس الشرطة وتتكرر كتير وطبعا لقطوها هم من الافلام. على اي حال دول المرتزقة وأهل الرسم

لم يكن التلاميذ كالأساتذة. والفارق الجوهري ما بين الأساتذة والتلاميذ هو أن منهج الأساتذة مأخوذ رأسا من القرآن والسنة، وإذا وقع التخصيص فهو منسوب إليه، لكن منهج التلاميذ مأخوذ من تقليد الأساتذة. الفارق ما بين الأساتذة والتلاميذ أن الأستاذ كان يأخذ منهجه من القرآن والسنة، التلميذ ليس على هذه الدرجة العلمية حتى يأخذ المنهج من القرآن والسنة، مع عدم وجود العزيمة القوية فأصبح يحاكي أستاذه ويقلد شيخه، فهو يقلده فيما أحسن وفيما أساء. فالشيخ مثلا قد يجلس فيذكر الله عز وجل، فأثناء ذكره يهتز بعض الشيء، ممكن تكون حركة عادية لا مرتبطة بسنة ولا بالإحباط، التلميذ يقلدها وتصبح جزءا من المنهج ومعلما من معالم الذكر، وبعد ما كان الشيخ يهز هذه الخفيفة لا التلميذ يزودها شوية، إلا أن التلاميذ كانوا على رأس. ولو بقي التصور بأساتذته وتلاميذته ما خرج بعيدا عن منهج القرآن والسنة، لكن يقال في حق التلاميذ أنهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. إلى هذا القدر والتصرف إسلامي ومقبول، فقط أخذ لافتة مثل ما أي مجموعة أخذت لافتة، وكانوا يعتبر أهل السنة جماعة في وقت كان في خوارج وفي معتزلة وفي مرجعة وفي شيعة وفي فرق ضالة كثيرة، كان التصرف إلى هذا الحد يتبع أهل السنة والجماعة، يعني لم يضلوا ضلال الخوارج ولا ضلال المعتزلة ولا الشيعة ولا الباطنية ولا الزنادقة إلى آخر هذه الكلمة. وثق الناس في الصوفية وأحبوه في الوقت الذي انفجر فيه الإسلام في ربوع الأرض، ودخل الإسلام من صدق في إسلامه ومن نافق في إسلامه. فالداخلون للإسلام داخلون في الإسلام إما صادق وإما منافق، والمنافقون الذين دخلوا في عصر الوحي فضحهم القرآن، لكن بعد انقطاع الوحي لم يعرف أمرهم فصار يحكم لهم بالظهر للقاعدة التي أرساها النبي عليه الصلاة والسلام: لنا الظاهر والله يتولى السرر، فمن أعلن شهادة التوحيد فهو أمامنا مسلم. فهذا فريق من الناس دخل الإسلام وأعلن شهادة التوحيد، هل هو صادق أم منافق؟ الأمر إلى الله. لكن الوقائع بعد هذا تؤكد أن هذه خطة جهنمية وأنها فرقة مدروسة، امتداد للحكومة الخفية أو القوة الخفية للجمعية الماسونية القديمة لنشأت بنشأة بعثة أو ببعثة المسيح عليه السلام، ونشأت ببعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وترأسها عبد الله بن أبي بن سلول، ثم ترأسها عبد الله بن سبا، واستمرت المدرسة تتزيى بأزياء متنوعة وتتلون تلون الإرباب، فوجد من يدخل الإسلام أو من دخل الإسلام ومعهم فلسفة الهنود وفلسفة جاءت من الرومان ومن اليونان،

وهو يفعل هذا بمنطق الحق، لكن المظهر باطل، لكن لا يمكن الوصول الى الحق الا عن طريق هذا الباطل، هكذا يزعم ابن عربي. طبعا في نصوص تذكر لوحدة الوجود تسمعها فتلاقي نفسك ممكن تتفضل ممكن تدوخ، مش يعني حاجة زي كده. قبل ذلك يضعفك في هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان صورا من الكفر متخيلة. يعني الناس اللي عبدوا مثلا الاصنام تخيلوا فيها معنى معين، لما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولما قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله يزول، واعتقدوا بانها اصنام، ولكن هناك رب يدير الكون يغلب ويرزق ويملك ويحكم كما في القران، وليس له من خلق السماوات والارض وليس له من خلقه في الاخر هذه الايه. لكن وحده الوجود هذا الشيء غير متخيل. انك تعتقد ان زيد هو عبيد وحسن هو حسين ومحمد هو احمد، كل الناس في واحد، واقرب من هذا انك تعتقد ان سيفا وكافرا، واننا نريد ان نقطع رقبه الكافر بالسيف، فالسيف هو الكافر والكافر هو السيف، وما السيف والكافر الا مظهر من مظاهر الاله في بعض خلقه. فهذا شيء لا يمكن تخيله ولا تعقله. ولذلك تجد كثيرا من نصوص ابن عربي او الحلاج او ابن القاضي او كل الاصنام التي امنت بوحده الوجود نذر ما تفهمه، لكنه يعبر باسلوب صريح على حقيقه او قضيه واقعه وهي وحده الوجود عنده. يقول ابن عربي في تفسير قوله تعالى: لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول: اذا تركوهم جهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء، فان للحق في كل معبود وجها يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله. ويقول ايضا مقطعا هارون عليه السلام في نهيه بني اسرائيل عن عباده العجل ومبتدئا على نبي الله موسى، يقول: وكان موسى اعلم بالامر من هارون لانه علم ما عبده اصحاب العجل لعلمه بان الله قد قضى الا يعبد الا اياه وما حكم الله بشيء الا وقع، فكان عتب موسى اخاه هارون لما وقع الامر في انكاره وعدم استثنائه، فان العارف من يرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء. الله يقول: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، وهو قضاء كوني. اذا لما عبد اليهود العجل ما عبدوا الا الله، وما كان يمكن ان يعبدوا غير الله، ولهذا لام موسى على هارون انه انكر عليهم عباده العجل لانه لم يفهم تلك القضيه. هارون لم يفهم تلك القضيه وفهمها ابن عربي واصحاب الاتحاد والحلول. وفي تفسيره لقوله تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، قال: هو قضاء كوني، فما عبد في الحقيقه الا الله في كل معبود. يعني سواء هذا المعبود اكان حجرا او شجرا او بقرا او نجما او شمسا او قمرا، نمرودا او فرعونا، عزيرا او عيسى، جنا او ملكا، او نبيا او وليا، فما عبد في الحقيقه الا الله في كل معبود، الى غير هذا من الايات التي فسرها ابن عربي تفسيرات فاسده ومعلومه الفساد من الدين بالضروره. وكفى بهذا اثما وفسادا وبطلانا، ذلك انه بناء على هذا الفهم وتلك النظريه اخذ ابن عربي وامثاله يخطئون انبياء الله تعالى الذين جاءوا بدعوه التوحيد في العباده ولو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤيدون الكفار من امثال فرعون وقوم نوح وغيرهم الذين عبدوا الاصنام واليهود الذين عبدوا العجل مدعيا ان هؤلاء ما عبدوا غير الله وانهم ان كانوا مخطئين في شيء فهو انهم خصصوا شيئا دون شيء في العباده والواجب ان يعبدوا كل شيء لانه لا شيء موجود غير الله سبحانك هذا بهتان عظيم. دائما نكرر كلمة وحدة الوجود أو الاتحاد والحلو، هل هما شيئان أم شيء واحد؟ هما وجهان لعملة واحدة، العملة المكتوب عليها الوجه الملك والثاني كتاب الملك، هما وجهان لعملة واحدة في اختلاف في البداية لكن الاتفاق في الغالب. فأصحاب وحدة الوجود آمنوا بادئ في بدر بأن الإله هو كل مخلوقات، يعني ما في ذات مستقلة لإله، إنما الإله هو ما ترى وما لا ترى. إنما أصحاب الاتحاد والحلول اعتقدوا وجود ذات إلهية مستقلة في الأرض ثم يحلت للأشياء وتحدت بها. إذن اختلاف شكلي، النتيجة واحدة، وحدة وجود الإله هو الموجودات، اتحاد حلول في إله لا مستقل اتحدت الاشياء وحلت بها. وهذا الفارق بين كلام ابن عربي الذي يميل الى وحده الوجود وكلام الحلاج الذي يميل الى الاتحاد والحلم. ولذلك قالوا ان راس الطائفه في وحده الوجود هو ابن عربي، وراس الطائفه في الاتحاد والحلول هو الحلاج. فمعنى الاتحاد والحلول او قوله بان الله يحل في الانسان تعالى الله عن ذلك، نادى بذلك بعض الغلاة من الصوفية كالحسين بن منصور الحلاج، وكما قلنا الذي افتى العلماء بقتله او بكفره اولا وقتله، وقد قتل وظلم سنه 9300 من الهجره، 309 من الهجره. وقد نسب إليه قوله ما في الجبهة إلا الله، ونسب إليه قوله سبحان من أظهر ناسوته سر سنى لاهوته الثاقب ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب. وقال أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. فالحلاج حلول يؤمن بثنائية الحقيقة الإلهية، فيزعم أن الإله له طبيعتان هما اللاهوت والناسوت، وقد حل اللاهوت في الناسوت، فروح الإنسان هي لاهوت الحقيقة الإلهية وبدنه ناسوته. وعلم أنه قتل لزندقته وقد تبرأ منه بعض الصوفية، إلا أن بعضهم قد عدوه من الصوفية وصححوا له حاله ودونوا كلامه، ومنهم المرسي أبو العباس أو أبو العباس المرسي، منهم أبو العباس بن عطاء البغدادي ومحمد بن خفيف الشيرازي وإبراهيم النصر الأبادي كما نقل ذلك الخطيب البغدادي. وقد أثر عن الحلاج من الشعر ما صرح فيه بكفره، ومن النثر أيضا، فمن الشعر الذي قاله ألا أبلغ أحبائي بأني ركبت البحر وانكسرت السفينة على دين الصليب يكون موتي ولا البطحة أريد ولا المدينة، كما قال قد تصبرت وهل يصبر قلبي عن فؤادي